ثقة في من أخبرك تشوفه بعينك. طب وبعد ما تشوفه بعينك قال لك ده شوفه بعينك ده كله أمر كلي، قال لك وتشوفه تجزئة يبقى للحقيقة بقى تحللته. احنا ضربنا مثل واضح زمان، احنا الأساتذة كانوا بيدرسوا لنا الجغرافيا، ونيويورك دي تمتاز بحاجة اسمها ناطحات الايه السحاب، يعني امارات ايه ادي اسم. لو ما اخبر لي استاذ اللي جايبينه لي عشان يدرس بيدرس لعلم مدروس ومفهوم، ما بيكذبش يعني، يجيب من كتب اللي هي موثقه ويقول لنا فصدقناه، صدقناه علما، لان المفروض في استاذ اللي بيعلمني انه بيقول لي ايه حقائق. طيب وبعدين جات لواحد رحله وركب الطياره، وبعدين عايز يروح بقى الجزر اللي بتاع هاواي ولا بتاع مر على مدينه كده فيها ناطحات، قال له اسمع تعال اهديا ايه اهديا بتاع نيويورك اللي قلت لك عليها فيها ناطحات السحاب، لقى حاجات عجيبه ايه ومش عارف ايه. قام قال له يا اخي ما تيجي ما ننزل في المطار هنا نتمت لنا ليله ونشوف البلد دي ايه شكلها. فنزل بات ليله والناس في الفنادق وعايشين ازاي واكل ايه والشرب ايه والمواصلات ايه والناس ايه. يبقى اولا علم من الاستاذ علم يقين، وعلم وهو في الطياره ايه عين شافها، وعلم لما نزل فيها ومشي وشارع وكل وشرب وراح الفندق وبقى ايه حق يقين. الحق سبحانه وتعالى في سورة التكاثر قال ايه ثم لترونها عين اليقين، انا بخبركم صدقتوني صدقتوني، ما صدقتوني شيء هتشوفوها بعينيكم. حتى المؤمن هيشوفها لان الصلاة مضروب على متن جهنم كده ويشوف النار بس مش هيدخلها، يبقى ده اسمه ايه عين يقين. عشان لما تمر على كده على النار يا مؤمن تقول يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكايه دي، يا سلام على الاسلام ده نجاني. طيب ما جابش حق اليقين في هذه الصوره، انما جاب حق اليقين في صوره ثانيه في صوره اذا وقعت الايه الواقع. قال ايه ان هذا له حق اليقين، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. مش كده لو كنا بنعرف يعني النجوم اللي دي موجوده احنا فاهمين انها بس حاجات كده، لا بل العلم ارتقى الان الى ان يعرف ان في نجوم لسه ما وصلناش شكلها، لسه ضوءها ما وصلش لنا. ولذلك بعض العلماء قال لك لا دي النجوم اللي ما وصلتناش دي الخلق التافه الذي لا يعلم احد عنه شيئا، والنجوم المتلألئة دي مشاهير الأرض. ولذلك تيجي مرة تقول لك هوى نجم فلان، هوى نجم فلان، الله. يبقى إذن كل واحد له نجم، والنجم ده بيدي له كل إيه كل مسأله وكل إيه خواصه، لسه ما ارتقناش إلى إيه إلى هذه المثال. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه المطهرون تنزيل من رب العالمين. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه ان كنتم بقى من المقربين، ان كنتم من المؤمنين، وان كنتم غير كده ثلاثه. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخل بقى وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين. ما يرضيش يكلم علم ولا عين، هذا حق اليقين بتصلي بقى وتتحرق ايه وتتحرق ايه. رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين، ما دام أنتم مكتبوا قد إن كنتم موقنين لو ألا شك. أم قال لك لأن هو لما تسألهم يقولوا هو اللي خالق، إنما عدم عملهم بما اقتنعوا به مش موجود. كان ما دام هو الخالق يبقى هو اللي يعبد، هو اللي إيه؟ فيبقى إذن لما تسألهم يقولوا إيه؟ الله هو اللي خلقها. طب ما تستجيبوش لبقى للرسل بمنهج الله كده ويأمنوا وتنتهي المسائل. يقول لك لا، الدين حيقيد حركتنا واحنا عايزين نبقى احرار كده في الوجود. يبقى اذا هم كرهوا التدين الحق علشان التدين هيعمل ايه؟ هيحدد حركتهم في الوجود. اللي عايز يطمع في مال فلان يسرقه وينهبه يقولوا لا ما تعملش كده، واللي عايز لسانه على الغيبه يقولوا لا ما تعمل، هيقيد حريته ولماله انا ولدينه. انا هروح للاصنام اللي انا ما اقول اعبده لانه ملهاش اوامر، فحافظل على حريتي وابقى ايه؟ وابقى اكن مؤمن بالايه. يبقى اذا زعروفهم عن الحق ورجوعهم لباطل الاصنام لان الاصنام لا ايه؟ لا اوامر لها ولا تحدد حركتهم. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان تنسجب مقولتنا مع فعلنا. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين.